أصحاب المدينة وفي لفظ مكة ملائكة تحميها من الطاعون والدجال. هناك من يشافه يقول هذا المرض الآن موجود وقمتم بمنع الدخول إلى مكة، فهل هذا المرض يدخل في هذا الحديث أصلا؟ نعم، بالنسبة لمكة والمدينة محفوظتان بحفظ الله تبارك وتعالى من الدجال، وجاء النص في المدينة من الطاعون، ومكة يعني لا أقول باب أولى، لكن ورد فيها أحاديث أخرى أيضا، لكن في المدينة أقوى الأحاديث الواردة، فهذا في الطاعون. أما الوباء لا، الوباء الحمى كانت في المدينة قبل أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لها بخروجها منها، وكذلك الرجلان اللذان جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو القوم من عرينة الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة، يعني أصابهم مرض في المدينة، فالمدينة لا ممكن أن يدخلها الوباء، وقد دخلها في سنوات سابقة ومكة كذلك، لكن الكلام في الطاعون ذاته القاتل الفتاك هذا الله تبارك وتعالى حمى المدينة ومكة منها منه، والله أعلم.